إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. الخطبة الموحدة لهذه الجمعة: رحمة الله وسعت كل شيء. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ربك رحيم، ومن رحمة الله التي لا بد أن يشكر جل في علاه عليها هو أنه يقبل التوبة من المذنبين، وكلنا أصحاب ذنوب. فهل من توبة؟ ربك رحيم، لا يريد عذابك، وهو الذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فهل من توبة في شعبان؟ يا تارك الصلاة، هل من توبة؟ يا تارك الصلاة، أما آن لك أن تتوب؟ يا مانع الزكاة، أما آن لك أن تتوب؟ يا قاطع الرحم، أما آن لك أن تتوب؟ يا من تنظر إلى الحرام، أما آن لك أن تتوب؟ يا قاطع الرحم، أما آن لك أن تتوب؟ يا من تمشي بالغيبة، أما آن لك أن تتوب؟ يا من تتكلم بالنميمة، أما آن لك أن تتوب؟ يا من تأخذ الرشوة، أما آن لك أن تتوب؟ يا مسلمين، هل من توبة؟ فربك غفور، لا يريد عذابك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهو يقبل التوبة ويعين على التوبة ويحب التوبة وأهل التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. التوبة لا تحتاج لا إلى معاملات ولا إلى واسطات ولا إلى أوراق، فإن الذي يغفر الذنوب من؟ إنه الله، ليس الأنبياء ولا الأولياء ولا الأتقياء ولا الأموات ولا الحسن ولا الحسين ولا العزير ولا علي ولا المسيح ولا الحجر ولا الشجر ولا الوبر، إن الذي يغفر الذنوب هو الله. فهل من توبة في شعبان؟ نحن مقبلون على رمضان، فهل من توبة؟ ربك لا يريد عذابك، اسمع بالله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: الله يتودد إليك أيها العاصي، وكلنا عصى. ربك يقول: يا ابن آدم، نداء من الملك: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ما لكم يا أيها الناس، ما لكم في زمن قد كثر فيه الفتن والشهوات؟ ربك رحيم، اسمع بربك ما رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي، فقال يا رب اغفر لي، فقال الله جل في علاه: أذنب عبدي ذنبا. وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم تكرر هذا الذنب من هذا العبد وتكررت التوبة مرارا وتكرارا، حتى قال ربنا جل في علاه: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم يقول الله لهذا العبد: يا عبدي، يا عبدي، افعل ما شئت فقد غفرت لك. أهذا رب يعصى؟ أهذا رب يعصى؟ لا والله، لا والله. ربك غفور، ربك رحيم. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي لا تيأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث صفوان، قال: إن من قبل المغرب لبابا، إن من قبل المغرب لبابا، مسيرة عرضه 40 عاما، وفي لفظ 70 عاما، وهذا اللفظ أنه 70 عاما حكم عليه إمام الدنيا الألباني بالشذوذ. قال: إن من قبل المغرب لبابا، مسيرة عرضه 40 عاما. قال: فتحه الله، فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. تب، ما دامت أنفاسك بجسدك فتب. إياك أن تستعظم هذا الذنب. بعض الناس يقع بالذنوب ويظن أنها عظيمة. لا، لا، الله عز وجل يغفر الذنوب، الله رحيم. في صحيح مسلم أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني زنيت وإني حبلى من الزنا. زانية وفي بطنها غلام تريد التوبة. قالت: يا رسول الله، أقم علي الحد، أقم علي الحد، ذنب عظيم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تضعي هذا الحمل ثم ارجعي. رجعت هذه المرأة وعادت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت هذا الحمل، وجاءت والغلام معها، فقالت: يا رسول الله، إني زنيت وهذا غلامي من الزنا، أقم علي الحد. قال لها: ارجعي حتى يفطم، حتى يفطم هذا الغلام. ذهبت المرأة ورجعت المرأة وفي يد الطفل كسرة خبز، لكي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فطم من لبنها. قالت: يا رسول الله، أقم علي الحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، أراد أن يقيم عليها الرجم، أراد أن يقيم عليها الرجم، الرجم الذي ضاع اليوم، ولو طبق هذا الرجم لما تجرأ الزناة على الزنا. طفلة لم تتجاوز 5 سنين يزنى بها ويهتك بعرضها، ما بال القوم؟ والله لو طبق هذا الحد لما رأينا الزناة في الطرقات يزنون. يخرج علينا داعية فتنة يطعن بالرجم وينكر الرجم. ما بال الأمة اليوم؟ هذا يطعن بالرجم، وهذا يطعن بالقرآن، وهذا يطعن بالسنة، وهذا وهذا وهذا، وأعداء الله يعبثون بنا ويلعون بنا، والله أعلم بالمآل. قالت: يا رسول الله أقم علي الحد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، رجمت. ثم بعدما رجمت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها. قام عمر قال: يا رسول الله، أتصلي على زانية؟ أتصلي على زانية؟ قال: يا عمر، يا عمر، يا عمر، لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إياك أن تستعظم هذه الذنوب، فإن الله يغفر الذنوب. بالله عليك اعزم على التوبة الآن، اندم واستغفر ورد الحقوق إلى أهلها. فإن علم الله من قلبك الصدق فإن هذه السيئات سوف يبدلها الله إلى حسنات. وليس من كلامي وليس من كيسي، وإنما من كلام ربنا جل في علاه: القائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هل من توبة؟ بقلبك الآن تب إلى ربك. ما لك يا أمة الإسلام؟ ما لكم منكبون على الدنيا؟ الدنيا اللعينة التي لعنها رسول الله، دنيا دنيئة وذليلة وحقيرة، والله إنا منها راحلون، والله راحلون. يقول النبي عند أحمد في المسند، قال النبي يقسم، قال ابن تيمية: ولا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر عظيم. قال النبي: والله لتموتن كما تنامون، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا، إنها لجنة أبدا. أسألك بربك، ألا تستحق الجنة أن نتوب؟ ألا تستحق الجنة أن نتوب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أتحدث عن أدنى أهل الجنة منزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال الله جل في علاه: هو رجل يخرج من النار ويأتي إلى باب الجنة فيقول له الله: ادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأة. قال هذا العبد: يا رب، وكيف ذلك وقد أخذ الناس منازلهم؟ فقال الله جل في علاه: أترضى، أترضى أن يكون لك ملكي ملك من ملوك الدنيا؟ هذا أدنى أهل الجنة. قال هذا العبد: رضيت ربي، رضيت ربي، رضيت ربي. فقال الله جل في علاه: لك ذلك. قال له: لك ذلك. ثم قال الله جل في علاه: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. قال العبد في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. ثم قال الله لهذا العبد: لك ذلك وعشرة أمثالها، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا من؟ هذا من أدنى أهل الجنة منزلا؟ ألا تستحق هذه الجنة التوبة؟ فسأل موسى ربه، تعجب موسى، هذا أدنى أهل الجنة منزلا، فكيف بأعلاها؟ قال يا رب فأعلاهم. قال الله: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ألا تستحق الجنة التوبة؟ يا من تجلس على جوالك وتنظر إلى الحرام، أما علمت أن الله رقيب؟ يا من تستتر عن أعين الناس ولا تستتر عن رب الناس، أما علمت أن الله رقيب؟ يا من يجلس على جواله رجال متزوجون يراسلون النساء والبنات ويعبثون بأعراض الناس على جوالاتهم بالرسائل، ولله الشكوى، يعبث بأعراض الناس، أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ والله إن العبث بأعراض الناس دين. هل من توبة تخلو بنفسك وتغلق على نفسك الباب وتجلس على الجوال وتظن أن ربك ورب الجوال لا يراك؟ والله يراك وينظر إليك. لذلك قال النبي عند ابن ماجة من حديث ثوبان، قال النبي: يا الله، ما أعظمه من حديث! اسمع بربك وأختم الخطبة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان، قال النبي: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، وهي جبال عظيمة كبيرة، حسنات كبيرة كالجبال. قال: يأتون بحسنات كجبال تهامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. يا رب سلم، يا رب عفوك. قال ثوبان: قلت يا رسول الله صفهم لنا، أعوذ بالله، من هؤلاء؟ انظر، أنا لا أتكلم عن العصاة، هذا الحديث لا يتكلم عن العصاة، وإنما يتكلم، اسمع، عن من. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال النبي: إنهم من جلدتكم، من جلدتكم، من بني آدم، ومن إخوانكم. قال النبي: ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل، عباد، زهاد، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم، ولكنهم قوم إذا خلوا، إذا أغلق على نفسه الباب وأغلق على نفسه الستار ويظن أن زوجته لا تراه، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله، أي بالحرام، انتهكوها نظرا للحرام، مقطع إباحي ورقص وغناء ورسائل محرمة، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم سلم، اللهم سلم. رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمة الله التي لا بد أن يشكر جل في علاه عليها أنه ماذا؟ أنه يقبل التوبة من المذنب. اللهم تب علينا. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية، أقول قبلي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الرحمة باب عظيم، ومن الرحمة التوبة، أن الله يغفر الذنوب. لا يظنن ظان أن العباد والزهاد وأهل الصلاح ولدوا من بطون أمهاتهم وهم على هذا الصلاح. ما من أحد إلا ويذنب. وجاء في الأثر أنهم كانوا يقولون من قوة عمر قبل الإسلام، واختلف في صحة هذا الأثر ويستأنس به، كانوا يقولون يسلم حمار عمر ولا يسلم عمر، فأسلم عمر وكان عمر، فكان ما كان. لا تيأس من العباد الذين تاب الله عليهم. مالك بن دينار العابد الزاهد التقي الخفي، إمام الأتقياء في زمانه، اسمع إلى توبته. يقول مالك بن دينار، بالله عليك اسمع وبها أختم، قال: كنت أشرب الخمر وكنت أكثر من شرب الخمر، قال: وتزوجت جارية فأحببتها وأنجبت لي طفلة سميتها فاطمة، قال: فكنت أشرب الخمر، قال: وأدخل على فاطمة بنيتي الصغيرة، قال: فتحبو هذه الطفلة إلى قلة الخمر فتكسرها، ثم ترجع فاطمة إلى موضعها. قال: في اليوم الثاني جاءت فاطمة التي لم تبلغ العامين إلى القلة وكسرتها، قلت: والله لا أشرب الخمر في البيت. قال: فشربت الخمر يوما حتى ثملت. قال: وجئت إلى البيت، قال: أخذت فاطمة ألاعبها وأرفع بها إلى السماء، وأرفع بفاطمة إلى السماء. قال: فوقعت فاطمة فماتت فاطمة. قال: فنظرت إليها، قلت: يا فاطمة، يا فاطمة، يا فاطمة، يا فاطمة، ماتت فاطمة. قال: فخرجت إلى الطرقات. قال: فخرجت إلى الطرقات وأصرخ بالناس. قال: فماتت فاطمة. قال: ونمت وشربت الخمر. قال: فجئت إلى مغارة. قال: فشربت الخمر ونمت في تلك الليلة. قال: ورأيت في المنام أن القيامة قد قامت. قال: وأنا بفزع. قال: وإذ بصوت من خلفي، وإذ هو بتنين يلاحقني. قال: ففررت من هذا التنين. قال: فجئت إلى رجل عجوز ضعيف، قلت: يا عماه، يا عماه، أغثني. قلت: يا عماه، أغثني، يا عماه، أغثني من هذا التنين. قال: يا مالك، إني رجل ضعيف ولا أقوى على ذلك. قال مالك: فهربت. قال: فهربت حتى أتيت عند النار. قال: وكدت أن أقع في النار. قال: فهممت أن أقع في النار، وأردت أن ألقي بنفسي في النار. قال: فسمعت صوتا يقول: ارجع يا مالك، ارجع يا مالك، فإنك لست من أهلها. قال: فرجعت. قال: فرجعت والتنين خلفي. قال: فجئت إلى ذلك الشيخ، قلت: يا عماه، أغثني. قال: إني رجل ضعيف، ولكن يا مالك، يا مالك اذهب إلى ذلك الجبل فإنه يوجد فيه ودائع للمسلمين. قال فانطلقت والتنين خلفي، قال وانطلقت والتنين خلفي، قال حتى أتيت على ذلك الجبل، قال ففتحت المصاريع، فتحت الأبواب. قال وإذ بأطفال يخرجون من ذلك الجبل، وإذ بأطفال يخرجون من ذلك الجبل والتنين خلفي. قال فسمعت هاتفا يقول اخرجوا يا أهل الجبل، كاد مالك أن يهلك. قال ففتحت سائر الأبواب. قال وإذ بنور قد سطع من ذلك الجبل، وإذ بنور قد سطع من ذلك الجبل، وإذ بصوت يقول يا بتا يا بتا إني فاطمة، إني فاطمة، إني فاطمة. قال مالك فذهبت إلى فاطمة واحتضنتها. قال فجلست في حضن فاطمة. قال فردت التنين بيدها ورجع التنين. قال وجلست في حضن. قلت يا فاطمة ما الخبر، ما الخبر يا فاطمة؟ قالت يا أبتي أتذكر كسري لقلة الخمر؟ قلت نعم. قال جعلني ربي سيدة لأطفال الجنة. قلت ما الخبر؟ قال أترى ذلك التنين؟ قلت نعم. أترى ذلك التنين؟ قالت هذا عملك السيء. قالت أرأيت ذلك العجوز الضعيف؟ قلت نعم. قال هذا عملك الصالح. ثم يقول مالك فوضعت يدها على خدي وتقول يا أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فولت فاطمة وأنا أنادي يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، والله أنا يا فاطمة، والله أنا يا فاطمة، والله أنا يا فاطمة. قال استيقظت من النوم وأنا أقول أنا يا فاطمة، أنا يا فاطمة، أنا يا فاطمة، أنا يا فاطمة، أنا يا فاطمة. قال فرجعت إلى البيت واغتسلت وأذن الفجر. قال وعزمت على التوبة. قال فجئت إلى المسجد وإذ بالإمام يقرأ في الركعة الأولى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لك يا أمة محمد أن تخشعي لذكر الله؟ أمة النبي صلى عليه الله في كرب وفي غم وفي هم وفي ذل، ولا يرفع ذلك إلا بالرجوع إلى الله. ربك ينادي عليك وإني لغفار، وإني لغفار، وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب. رحمة الله، رحمة الله وسعت كل شيء. وقد زورت في نفسي ليلة أمس أن لا أخطب هذه الجمعة لانشغالي بوفاة عمي، ولكن لما اطلعت على العنوان علمت أنه لا بد من البيان. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. اللهم إنا استودعناك إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنا استودعناك إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج همومنا وكروبنا وديوننا. اللهم اغفر لموتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم واعف عنهم وارحمهم ووسع مدخلهم. اللهم أجرهم من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر. اللهم إنا استودعناك أمننا في الأردن ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.